بسم الله نبدأ كلامي يا لسياد، والصلاة تعلن به ومرادي ليكم ذي الشريط منا يا عباد، والعنوان مليح تراث بلادي. مجمل الأشعار وسطو الأنشاد، وبصوت البهاء تسمع أنشادي، كي تسمع للحانها جملة وأفراد، وش تفرز في اللحن اللي هادي، اللي يسمعها يتهنى يا سعاد، ويتبقى مشدود ليها وينادي، تلقى هادي ما في العرس والعياد، والحفل اللي فيه يا حرام رقادي، يهبوا ليها الشيبة والأولاد، وقت السهرة نفز ليها ميعادي، وقناها هما ورفع للأمجاد، تلقى فيها وزان تحكي مقصادي، تقرأ فيها شعار على الصحراء والأفناد، وتحكي على الهضاب شعبة والوادي. هذا هو الشريط الرابع في التعداد، اهدينا الكل حضرة والبادي.